والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأموال التي تجب أو تستحب للإنسان بحسب اختلاف الموارد و بیان انها من الاموال التي فيها الزعب صلاح راجع الى بسرع الحكومة املا. و هناك في القرآن الكريم آیتان في سورة الداريات و في اموالهم حق للسائل والمحروم و في سورة المعارج والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كلمة حق والمعلوم فقط في آية موجود لا في الآية الأخرى. وهناك طائفة من الروايات عند أصحابنا بألسنة مختلفة أوردها صاحب الوسائل في كتاب الزكاة في أوائله، وأنا الآن أقرأ لنقطة من كتاب جامع الأحاديث حسب هذه الطبعة متعارف الجزء الثامن صفحة 316 فما بعد. عدة روايات موجود يطول شرحها سندان ومتنان، فأنا أقرأ فقط حديثين بعد بقية الأحاديث الإخوة في مجال آخر. منها رواية السماعة سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام وله عدة أسانيد، أنا أقرأ بسند واحد. قال إن الله عز وجل عن أبي عبد الله قال إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين. هذا خب زكاة فريضة، ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم، هذا في سورة المعارج، فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر، يجب يعني استحباب مؤكد، على قدر طاقته وسعة ماله، فيؤدي الذي فرض على نفسه، يعني الإنسان يتصدق مثلا بين شهر أسبوع يوميا بمقدار إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر. وقد قال الله عز وجل أيضا أقرض الله قرضا حسنا فهذا غير الزكاة. وقد قال الله عز وجل أيضا ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية، والماعون ايضا هو القرض يغرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه. ومما فرض الله عز وجل ايضا، فرض هنا ليس معنى الواجب، المراد ما ذكره الله في كتابه وان لم يكن واجبا. في المال من غير الزكاة قوله عز وجل الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ومن ادى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه و ادى شكر ما انعم الله عليه في ماله اذا هو حمده على ما انعم عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره ولما وفقه لاداء ما فرض الله عليه و اعانه عليه. يعني اولا ان الانسان يأتي مثلا المال لله سبحانه وتعالى، اولا يرجع إلى المال، ثم هو نوع من الشكر لله سبحانه وتعالى وشكر لشكره أيضا. هذه رواية مفصلة للسماعة انصافا سندا معتبرة بعدة أسانيد ومثلنا واضح. رواية أخرى، هذه الرواية أيضا معتبرة سندا، عن أبي بصير قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكر الزكاة، فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وإنما هو شيء ظاهر، إنما حقن بها دمه و سمیه به ها مسلمن، نه امرون واجبون لله کنو مسلمن، ولو لم یعدی ها لم تقبل له صلاتون و این علیکم فی اموالکم غیر از زکات، فقلت اصلحک الله و ما علینا فی اموالنا غیر از زکات، فقال سبحان الله اما سمع الله عز و جل یقول فی کتابه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال قلت ما در حق المعلوم الذي علينا، قال هو الشيء الذي يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم او في الجمعه او في الشهر قل او كثر غير انه يدوم عليه، وقوله عز وجل ويمنعون الماعون، قال هو القرض يقرضه والمعروف يصنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاه، لعل منه الزکات یعنی زکات و هادا به سعارت. فقلت له ان لنا جیرانا سادا انه یکسرون شیء، قال لا ليس عليكم جنون، و قال قلت له و یطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا، قال ليس من الزکات، قال قلت قوله عز وجل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا و علانيه، قال ليس من الزکات، قال فقلت قولوا ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال ليس من الزكاة و صلتك قرابتك. فهناك جمله من الآيات في الكتاب الكريم تعرضت لجمله من الأموال، الإمام يقول هذه كلها ليست من الزكاة بل تكون بعنوان الصدقات التي الإنسان يأتي بها. وفي هذه الرواية تأكيد على ان الانسان يداوم على صدقه، مثلا كل جمعه يخرج مثلا 100 تومان به عنوان صدقه، او كل شهر يداوم استحباب المداومه على صدقه من هذا القبيل. بل انصاف ان هذه الامور كما فهم الاصحاب انصافا في القران الكريم موجوده، ولا يراد بها الزكاه بل هي حقيقه من سنخ الصدقات المندوبه. كما أن هذه الأموال كلها، هذه الأمور كلها ليس من الأموال الحكومية بأجمعها من الأمور الشخصية التي الشخص يدفعها في سنة ولا في ما بيّن إلى تبين أنه الزكاة من الصدقات المندوبة أو الزكوات المندوبة، وأي منها حكومي وأي منها فالزكاة وزكاة روش تعبير كوميون وليون يعطيها حسب ما يعني الكلام بالنسبة لهذا البهمية أمور ذكر بعض مهمة التي بالزكاة. الأمر الأول بالنسبة إلى الزرع، الزكاة تدفع بعد الزرع مثل متى يتعلق الوجوب بحث على أنه الدخول بم فقهيون يراجع. فبالنسبة غير الزرع يعني على أنعام ذاته بالنسبة لدين اتفق تقريبا نادر لعل المخالف على اعتبار الحول. وفي طائفة من الروايات عند السنة وعندنا لا يزكى المال حتى يحول عليه الحول، وفي تلك الرواية اللي قرأناها بعد لا نعيد قراءتها أنا عبد الله بن سنان نزلت آية الزكاة في شهر رمضان، ثم بعد السنة القادمة بعد أن صام الناس وأفطروا بعث المصدقين لجمع الزكاة، بل بحسب هذه الرواية الزمان صار أكثر من سنة إن شهر رمضان وخلاص. على این کیف ماکان فسیر القطعیت لرسول الله على ضوء روایات کثیر عن اهل البيت و به اجماع فقهاینا بلا خلاف فيها ابدا ان زکات الانعام و النقدین مشروطتون به مضی الحب، هذا من ملا اشکال، انما الكلام في شيء بحسب الظاهر انفرد به الاصحاب و انفرد به الطائفه، و هو ان الحول يتحقق بمضي 11 شهرا، و اذا راى هلال الشهر الثاني عشر تم الحول و وجبت الزكاة. فالحول بما انه ما انه في اللغة العربية عبارة عن 12 شهرا تامين تامتا، لكن في عبارات الاصحاب و دعوة الاجماع و بلا خلاف و بلا اشكال و ما شابه ذلك ان الحول عبارة ان 11 شهرا. فبرؤ كذلك في العرب وغيره برؤية هلال الشهر الثاني عشر تجب عليه الزكاة. هذه المسألة خب طبعا مسألة مهمة جدا، لأنه هناك عندنا عشرات الروايات الحول وفي بعضها السنة، وفي رواية عبد الله بن سنان في شهر رمضان نزد آیت زکات و نادا ثم بعد شهر رمضان السنة القادمة بعد ان صاموا و افطروا بعث المصدقين، اكثر من حول سال، یعنی 12 شهر تمام. که کلمت السنة و لفظت الحول و هذه الروايه صريحتون في ان الحول 12 شهر، و به تعبیر بعض المعاصرین حتی عند السنه لم ينقل عن احد من السنه ان الحول 11 شهر. خب ابتداعا نحن نتعرض لسير المساله، ما ان هذه المساله مهمه و الانم خب عليه الافتاء فعلا، يعني العلماء افتوا على ان الاعتبار به 11 شهر. نعم المشهور ان الشهر الثاني عشر ايضا من السنه الاولى، يعني ليس الشهر الثاني عشر من السنه الجديده، لكن ذهب جمله من الاعلام منهم فخر المحققين الى ان الشهر الثاني عشر من السنه الجديده. اصلا الحول عباره عن 11 شهر زكاه، ولذا هذا من باب التغيير، اذا قالوا معونه السنه في باب الخمس يراد به 12 شهر، اذا قالوا مضي الحول في الزكاة يراد بها 11 شهر. ففي الخمس معونة السنة يعني معونة 12 شهر، وفي الزكاة مضي الحول يعني مضي 11 شهر. الحول مفسر بالسنة معلوم في رواية بعد. واما بلحاظ النكتة الفنية في هناك رواية من كتاب الزكاة لحماد او حريم جاء في هذه الرواية إذا رأى هلال الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه حال عليه الحول، فلذا فهم أصحابنا أن الحول في باب الزكاة، ولذا نحن لأهمية المسألة رأينا أن الأنسب أن المناسب أن نتعرض له هنا، ولو هذا في كتاب الزكاة تعرضنا لها، لكن بمناسبة شأن الحاكم له نكتة في الحكومة نذكرها فيما بعد إن شاء الله. صار واضح؟ ففي هذه الرواية عن كتاب حماد أو حريث، هذه الرواية رواها الشيخ الكليلي ثم الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، نعم الصدوق لم يروى. في هذه الرواية إذا رأى هلال الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة، فصار بناء الأصحاب على ما يقال للالتزام بمضمون الرواية، وهو أن مضي الحول بمضي 11 شهر لا بمضي بتمام 12 شهر، و يقال أن قدماء الأصحاب أفتوا بذلك، أفتوا بهذه الرواية، وخصوصا أنه من كتاب حماد أو حريث، وخصوصا أنه في كتاب الكافي أيضا توجد هذه الرواية المباركة المطولة. و صدوق لم يروها في كتاب الفقيه، لكن رواها في النوافل علل الشرايع، اوردها في علل الشرايع، لكن في الفقيه لم يورد هذه الروايه. ثم ان اصحابنا فيما بعد بدا التحير عندهم. خب اولا هذا المعنى من الحول والسنه غير متعارف، اي انسان عربيه فهم عربي، عشرات الروايات عندنا حول سنه، عشرات مو روايه واحده، و في قبال كل هذه الرواية فقط رواية واحدة، إدارة هلال الشهر الثاني عشر فقط وجبت عليه الزكاة وحل عليه الحول، فقط حال عليه الحول. فلذا تحير الأصحاب منهم، مثلا أفتى بالرواية أن الرواية معتبرة ولا بد من الإفتاء بها، فالنتيجة أصلا التزم بأن الحول في باب الزكاة يراد به 11 شهر. نقلنا عن فخر المحقق حول في كل اللغة بمعنى 12 شهر إلا هنا. بعبارة أخرى قالوا رواية حماد أو حريز مفسرة لكل الرواية. كتاب مسألة الحول بالسنة مو بالكتاب، فالكتاب مو موجود حول في اللغة لا يحدد الكتاب، لكن خب هنا إذا فرضنا دليل خاص في باب الزكاة أن مراد رسول الله من الحول 11 شهرا. خب ما الروايات الأخرى تقول 12 شهر، بس ما في 12 شهر لو كان بخاله فيه كلمة السنة بالحول. برواية عبدالله بن سنان من عدة شهور عند الله 12 شهرا. أدري الحول في كل اللغة وفي كل موارد أخرى يراد به سنة 12، هل مورد بالخصوص في باب الزكاة يراد به 11 شهر؟ باصطلاح الأصول المتأخرين بمعنى الحكومة والتفسير، هذه الرواية الصحيح عندهم الرواية الواحدة يمكن أن تكون مفسرة مشارة لألف رواية. فمنهم من أفتى على ضوء الرواية ورأى أن هذا تصرف في معنى الحول، والنتيجة قال الحول في باب الزكاة 11 شهرا، والشهر الثاني عشر من السنة الجديدة. ويلزم في ذلك في بعض الروايات لا يزكى المال من جهة في سنة واحدة مرتين، بعد كم سنة هم في أول السنة يكون يزكى آخر السنة لما يزل 11 شهر. على إن كيف ما كان، فهذا القول ذهب إليه جماعة، لكن المشهور خالف ذلك، التزموا بأن الشهر الثاني عشر من السنة الأولى، فيحسب السنة الجديدة من بعد الشهر الثاني عشر، لكن الزكاة تتعلق من أول الشهر الثاني عشر. صار واضح؟ هذا الذي من بعد فخر المحققين وغيره استمر المشهور على هذا. ثم أول 12 يجب عليه يدفع، لكن في هذا الشهر يحسبه من السنة الماضية، السنة الجديدة بعد تمام 12 شهر. القول الثاني يعني الشيء الذي تسأل، أنا أتصور كل هذه المحاولات لأن الأصحاب وجدوا أن هذا المعنى هو خلاف الارتكاز، كيف الحول بمعنى 11 شهر وهل الروايات العديدة والسنة فيها موجود. ما ذهب إليه جملة من الأعلام منهم الشهيد الأول والشهيد الثاني وجملة، حاصله أنه نلتزم بأنه يجب عليه الزكاة في أول الشهر الثاني عشر، لكن يستقر الوجوب في آخر الشهر، فالوجوب من أول الشهر الثاني عشر لكن متزلزلان، استقرار الوجوب يكون بعد الشهر الثاني عشر. يعني مثل قرن الثامن والتاسع والعاشر بدأت هذه الفكرة عند أصحابنا لتوجيه هذه الروايات، وحاصله أن نؤمن بنحوين من الوجوب، الثابت والمتزلزل. فالروايات الدالة على الحول يعني الثابت، الثابت بعد الشهر الثاني عشر، والرواية الدالة على 11 يعني المتزلزل، يتعلق به الوجوب لكن متزلزلا، إن بغي إلى الأوصاف إلى آخر الشهر الثاني عشر يصير مستقرا. ليش قلنا خارج؟ قطعا خارج، ما يحتاج لسنة من بعد الحصاد. يعني بني خلده که انشاءالله نذكره، لأنه من نتعرض في هذه المسألة أيضا لمسألة الخرص، هناك انشاءالله نتعرض مفصلا. صار واضح لكم هذه الفكرة؟ فتبين أن جملة من الأصحاب لحل هذه العويصة ذهبوا إلى هذا الرأي، حاصله أن الوجوب ثابت متزلزل وآخر الشهر الثاني عشر مستقر. ثم جاء جملة من أصحابنا قالوا هذا لا يستوي من الرواية، ظاهر الرواية وجوب مستقر، ولذا في العربة صرح صاحب العربة الظاهر أن الوجوب مستقر في أول الشهر، وكذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه والأستاذ حفظه الله، والمشهور وافقوا على هذا. أصولا من بعد القرن العاشر إلى يومنا هذا المشهور ذهبوا لم يؤمنوا بهذه النظرية في التغاير بين الوجوبين، ذهبوا إلى أن الوجوب مستقر. صار واضح؟ ثم بعد هؤلاء تقريبا أول من تجره على إسقاط هذه الرواية هو المرحوم المحدث الكاشاني في الوافي، حسب ما نعلم أول من تجره على إسقاط هذه، قال هذا خبر واحد لا يعارض بالأخبار الكثيرة، والعرف قطعا يفهم من الحول 12 شهر. أضف إلى ذلك أن هذه الرواية في سندها إبراهيم بن هاشم وهو حسن، يعني لم يوثق صراحة، فالحديث في سندها إبراهيم بن هاشم فيه إشكال ومخالف للروايات الكثيرة، مخالف للعرف، عرف لا يفهم 11 شهر حول، كيف نفسر الحول بمعنى احد عشر شهرا، فطرح هذه الروايه و خرج عن المشهور. اول من تمكن ان يتجرع على مخالفه المشهور، بل قالوا بلا خلاف بلا اشكال متفقان عليه اجماع اصحابنا قدیما حدیثا الى اخر الكلام. خب هذا المحدث الكاشاني قدس الله نفسه، و من بعده المحدث البحراني قدس الله نفسه مال الی و عمده الدلیل عنده روایت عبد الله بن سنان ان الله سبحانه وتعالى انزل آیت زکات فی شهر رمضان و نادا بها منادی رسول و اخذها فی السنة الثانیه بعد شهر رمضان، یعنی 12 شهر و زیاده. قال قدس الله نفسه حالا یؤید المحدث الکاشانی تصریح بان المراد من الحول 12 شهر، 12 شهر صار واقع. ولكنه مع ذلك المحدث البحراني يقول الخبر صحيح و نحن لا نناقش فيه سندا مضافا الى ان ابراهيم هاشم ثقتون، فحين اذن الصحيح العمل بالخبر فأيده، لكن مع ذلك طرح قول المحدث الكاشاني و رجع الى العمل بالخبر لان الخبر صحيح. اصلا هو لا يناقش سند، يقول نحن لا نناقش سند، الخبر شرط الحجية فيه موجودة و تقدم على بقية الروايات. فهو ايضا افتى بان المراد بالحول احد عشر شهر. لا ایلا تلک الروایه قال یعید، لكن يقول هذه الروايه صريحه لا بد ان ناخذ بها. فتبين ان صحيح بس ليس صريحه، لانه خصوصا سيد خود يقول على كم يوم امام اخر مو بنفس راس السنه تماما، فلعله كان في هلال شهر الثاني عشر تجب، لكن اخرها رسول الله سماحا و ارفاقا. عبدالله بن سنان فيه ليس بعيد، صحيح يا عبدالله بن سنان. لا عبدالله بن سنان. هذا ان شاء الله صار واضح لكم كيفيه هذه الروايه. ثم يعني بدات المشكله عند اصحابنا ان كيف الحول في بقيه الموارد مثل حولين لو نذر ان يصوم حولا انسان واحد، ان حول في كل الموارد 12 شهرا، فقط في هذا المورد 11 شهرا. جمله من فقهاءنا المتاخرين وعلى حسب ما اعلم العلم عند الله لعلهم اخذهم، اولهم الشيخ الانصاري الى حد الان كان في الفقه الشيعي ان 11 شهرا هو الحول هنا. الشيخ الانصاري يقول لا 11 شهر ليس حولا، حول يعني 12 شهر. الموجود في الروايه في اداره هلال الشهر الثاني عشر فقد حل عليه، فقد حال عليه الحول حاله، فهنا به اصطلاح تنزيل مجاز بالنسبة الى الحولان لا بالنسبة الى الحول، يعني مضي احد عشر شهر بمنزلة مضي شهر، بمنزلة مضي اذا راى هلال الشهر الثاني عشر فقد حاله، فقد حاله، نه یعنی فقد حاله، فتنزیل الامام فی الحولان لا فی نفس الحول. الى الان فی کلمات الفقها ان احد عشر شهرن هو الحول، الشیخ قال لا احد عشر شهرن لیس حولا، حول معنا واضح، احد عشر شهرن لیس حولا. الامام تنزیله اداره الهلال من الشهر الثانی عشر فقد حال عليه، فمضي احد عشر شهر بمنزلة مضي سنة، بمنزلة مضي حول، فالتنزيل بلحاظ الحولان لا بلحاظ الحول. خب من بعد الشيخ التوسي انصاري كل من جاء تقريبا ايدوا المستمسك السيد الخوي غيره قالوا انه اداره مضى احد عشر شهرا فكأنما مضى سنه، فتنزيل مضي شهر بمضي سنه لا احد عشر تنزيلا سنه، فرق بينهما. ولذا بما انه تنزيل في الحولان الشهر الثاني عشر من العام الاول، لان العام بالحول معنى واضح عرفا 12 شهر، يقول الامام في الحولان انه اداره فقد حال عليه الحول و اجر عليه الزكاه، فالتنزیل فی الحولان فقط لوجوب زکات و اما الحول یبقى على معناه العرفی و هو 12 شهر. فلذا الشهر الثانی عشر من السنه الاولى لا من السنه الثانیه. من بعد الشيخ الانصاری قدس الله سره اغلب فقها اینا علی هذا، یعنی قالوا تنزیل فی الحولان لا تنزیل فی الحول. فالحول به معنا، یعنی به عبار اخرى حدود، مثلا اذا جعلنا الاعتبار به زمان شیخ الکلینی حدود عشرات قرون فی الفقه الشیعی، اذا فرمنا الکلینی فهم هذا المعنى، كانوا يفهمون ان الحول هو 11 لكن الشيخ قال لا، الحول هو 12 مو 11، لكن في وجوب الزکات بمنزله الحول، بمنزله حلول الحول. الروايه هكذا، اذا راى هلال الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه الزکات. هذا ما قاله الشيخ الانصاري و مشى عليه اصحابنا، و بذلك حاول التفصي من هذه المشكله والعريصه الكبيره ان الحول ليس 11 شهر. نعم التنزيل بلحاظ حولان الحول و مضي الحول، مضي 11 شهر كمضي حول. واجب بشه ولكن لا ان الحول 11 شهر. صار واضح؟ هذا ما فهمه الشيخ الاعظم و وافق عليه من جاء من بعده كسيد الاستاذ في التقرير و سيد الحكيم رحمه الله في المستمسك وغيره. حسب علمي اول من تفطن لهذه النقطه هو المرحوم الشيخ الاعظم الانصاري، يعني بحسب علمي لعله قبله في الكتب موجوده غير مطالعه. هذا اجمال المطلب. طبعا جمله من المعاصرين خصوصا حتى بعضهم ذكر في تعليقات العرب انه مثلا بعيد هذا القول لم يذهب اليه احد من العام، كانه ذهاب العام الى راي مما يرجحه على ان كيف ما كان. فتحير ايضا جمله من المعاصرين بالاخير ماذا نفهم من هذا القول، هل هو حول او ليس حول؟ حول عباره عن 11 شهر ام هو تنزيل بلحاظ الحولان؟ النقطه المهمه ان الغريب منهم لم يتفطنوا ان التنزيل حتما بلحاظ النقطه مهمه. اذا كانت النقطه في ذلك وجوب الزكاه فتنزيل الحول ليس تنزيل في الحولان، لابد من ملاحظه النقطه في ذلك. هذا ملخص تطوير المساله عند اصحابنا. اولا هل هذا الكلام صحيح؟ نحن ذكرنا مرارا وتكرارا هم في بحث الفقه بالخصوص جمله من الاراء تنسب الى المشهور في الواقع ليست مشهوره، لا اساس لها من الصحه. ولذا الشهرت جابرتون او کاسره شرحنا کرارا ان فی کثیر من المصادیق شکن، فی کثیر مو فی مورد، هناک شکن فی کثیر من المصادیق، اصلا ثبوت شهر محل اشکاله، محل کلامه. الشیخ الکلینی اورده هذه الروایه مسلمه، لكن ماذا فهم من الروایه الله اعلم، لا نعلم ماذا فهم من الروایه. فی کتاب الشیخ توس صدو في الفقيه لم يذكر هذا الحكم، في المغنى لم يذكر هذا الحكم، في فقه الرضا لم يذكر هذا الحكم، في كتاب المغنى للشيخ المفيد لم يذكر هذا الحكم اصلا وابدا. الشيخ المفيد شيخ الطائف لم يذكر هذا الشيء انه اذا مضى عليه 11 شهرا حال عليه الحكم، بلا خلاف بلا اشكال اجماعا مستفيضا. اين هذا؟ لا توجد في كلمات الصابرين. الشيخ الصدوق رحمه الله دقيق جدا اورد هذه الروايه من كتاب نوادر الحكمه بسند فيها ضعف، اورد هذه الروايه لكن في الفقيه لم يستخرج هذه الروايه. وذكرنا ان الشيخ الصدوق في بقيه كتبه شانه شان المصنفين، يوردها ايرادا لا اعتقادا. اما في العداله حتى في كتاب علل الشرايع جعل بابا بعنوان باب نوادر علل الزکات، نوادر یعنی هو کتاب علل شرایع مصنف لا يلتزم ان يكون الحديث صحيح في هذا الكتاب يجعله في النوادر، جعله الشيخ الصدوق قدس الله سره الشريف في نوادر علل الزکات. خب هذا معنا نعم صدر الحديث ذكره في الفقه دقيقا الى قبل هذه العباره، یعنی الروایه ذکرها الى ان قال اذا مضى اذا راى هلال الشهر الثاني عشر فقد وجب. الى هذه العباره اورد ثم حذفها لم ينقل بغيره دقيقا هالمطلب الذي معه الكلام حذفه اوصل الروايه للمكان اللي قبل هذا المطلب دقيقا مباشره المتصل به. فالشيخ المفيد قدس الله نفسه السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الانتصار خب يذكر ما ينفرد به الشيخ، خب هذا اهم شيء ينفرد به الشيخ، هل يوجد اهم من هذا؟ امر مشهور في الاجواء الاسلاميه و عملا في الخارج تؤخذ منهم الزكاه، خب في الخارج زكاه تؤخذ و سن عندهم قطعا 12 شهرا الحول في كل مرض 12 شهرا اذا كان بمعنى 11 قطعا السيد المرتضى ينبه عليها في كتاب الانتصار بعنوان من منفرد به الامامي انه الزكاه تجب في الشهر اول شهر الثاني عشر مو اخر شهر الثاني عشر. صار واضح؟ فلذا انصافا الذي نحن نفهم ان قدماء اصحابنا لم يعلم انهم افتوا بذلك. نعم الشيخ الطوسی في النهايه هو اول من افتى، صرح بهذه الروايه في كتاب النهايه، لكن كما نذكر ان شاء الله تعالى لعل مراده شيء اخر. اشتبه الامر على من تاخر من بعده بوجود مشكله في الحديث. هذه النکته بما انه مهمه جدا في باب الزکات ولو كان بحثا فقهيا رأينا أن نذكره هنا، هم يترتب عليه أمر حكومي إن شاء الله ذاك غدا نتعرض له و يعني في غد الدراسي، و يترتب عليه مسألة مهمة جدا بالنسبة إلى معرفة الحول و أنه واقعا هل الطائفة كلام خاص في الحول و اصطلاح خاص. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني ابتداء عن علي بن إبراهيم عن أبي أنا حماد أنا حريد أن زراره، هذا سند معروف تكلمنا حوله لا يحتاج. أسأل أتعجب من هذا، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كان عنده 100 درهم غير درهم 11 شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده 100 درهم عليه زكاة؟ وقال لا حتى يحول عليه الحول وهي 100 درهم. أصلاً الصور واضح جدا أن المراد من صدر الرواية أن الشهر الثاني عشر من تتمة الحول لا أنه سنة جديدة. إلى أن يقول بل قال قلت له فإن كان عنده 100 درهم هذا لا أغرى لأنه بل قال زراره قال لاحظوا الحديث موجود هكذا قال وقال زراره و محمد بن مسلم قال الاول يرجع الى حريز يعني قال حريز وقال زراره و محمد نحن سبقا شرحنا كان متعارف في كتب القدماء اسم المؤلف هم يذكر بعنوان قال الان انه لا يذكر انسان لما يكتب كتاب لا يقول قال يعني انا قلت يعني لكن هذا متعارف في السابق قال حريز وقال زراره و محمد بن مسلم قال ابو عبدالله ایما رجل کان له مال و حال علیه الحول فانه یزکی قلت له فان هو ذهبه قبل حوله او حله بشهر او بیوم قال ليس عليه شيء اذن او ابدا على اختلاف النسخ قال یعنی حریز و قال زراره انه یعنی عن الامام الباقر صادق انه قال انما هذا بمنزله رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في اخر النهار في سفره فاراد بسفره ذلك ابطال الكفاره التي وجبت عليه. الى هذا الحد في كتاب الفقيه موجود فقط ينتهي. قال وقال هذا محل الشاهد وقال انه حين راى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاه. فهموا من هذا ان الزكاة واجب، طبعا هنا موجود في هذه العبارة وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم افطر. انما لا يمنع ما حال عليه فاما ما لم يحل عليه فله منعه. شرح العبارة في مجال آخر لا مجال له، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. صار واضح؟ ثم بعد العبارة قال زراره وقلت له للإمام الصادق رجل كانت عنده 100 درهم فذهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارم به ها من الزکات فعل ذالک قبل حل ها به شهر قبل ان یصیر علیه الزکات بشه. فقال اذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیه الحال. اذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیها، یعنی علی هذه المعتین الحول، و وجبت علیه فیها الزکات. فتمسکو به هذه العباره های مرزانی تکرم، اذا دخل به اصطلاح الشهر الثانی عشر فقد حال علیها الحول و وجبت علیه فیها، یعنی فی المعتی درهم، الزکات. فقلت له فإن أحدث فيها قبل الحول قال جائز ذلك له. قلت له إنه فر بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. أنا إلى آخر رواية. فتمسكوا بهذه الرواية. صار واقع إذا دخل عليه الشهر الثاني عشر فقد حال عليها على المعتين. أولا يلاحظ أن السؤال مكرر، سابقا هم قال هذا الكلام، فلذا الإنسان قد يتعجب من تكرار المطلب و كيف يفهم هذا المطلب. هل هو معنى هذه الرواية؟ أولا معنى هذه الرواية أن مضي الحول بمضي أحد عشر، أن الحول في الزكاة معنى آخر، أو تجويز و تنزيل بالنسبة إلى الحولان. الذي أنا أتصور في هذه الرواية من كتاب حماد أو حريز، في هذه الرواية مع الأسف في تصورنا الحديث مدرجون، يعني دخل كلام زرارة نفسه في ضمن حديث الإمام. في تصورنا المشكلة في الحديث وجود الإدراج، يعني زيادة من كلام زرارة. أصولا في هذا الحديث في كل العبارة الإخوة يراجعون، ينبغي أن يعرف أن صاحب الوسائل قطع الحديث تقطيعا فظيعا إنصافا. جملة هنا جملة هنا، هذا في كتاب جامع الأحاديث الباب في زكاة النقدين بإصطلاح الباب السادس، تقريبا هو شوية ما أتى به مرتبا. على أي حال فيهمون المشكلة أنه في هذه الرواية في كلتا النسختين، نسخة الصدوق نسخة ضعيفة فيها إسماعيل بن سعد، قبل يومين تكلمنا حوح أنا حماد أنا حريز أنا زرارة، هذه النسخة ضعيفة وقبوله صعب، لكن مع ذلك في كلتا النسختين، في نسخة الكافي وفي نسخة بإصطلاح إسماعيل بن سعد، والمرحوم الشيخ الطوسي له نسخة أخرى من طريق ابن فضال، في نسخة ابن فضال، في نسخة ابن فضال صدر الحديث لا يوجد، المقدار اللي قرأناه أصولا لا يوجد، فقط غير الحديث موجود. دعنا عن هذه الخصوصيات بين النسخ، يحتاج إلى شرح آخر. مع قطع النظر عن ذلك، المشكلة الرواية المشتملة على هذا التفصيل في كتاب الكافي والتهذيب، تهذيب نقلا عن الكافي، وفي كتاب علل الشرايع قال مكررون، مثلا الان قلت لكم قال و قال زراره قال ابو عبدالله، لذا قال الاولا يرجع الى حریز، قال زراره قال ابو عبدالله، صار واضح. بعده بعد هذا السؤال قال و قال زراره انه قال قال يعني قال حریز، قال زراره انه انه قال الامام. فاول يرجع الى حریز، قال حریز، قال هاي سؤال الثاني. بعد هذا السؤال وقال انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبه، يعني قال هنا ذكر مره واحده فقط. اذا كان عطفا على الاول، لاحظوا مرتين قبل هذه العباره مرتين، مر قال قال وقال زراره و محمد بن مسلم قال ابو عبد الله، هاي مره، ثم بعده بسطر قال وقال زراره انه انه قال، قال يعني قال حریز، فيذكر قال ابتداءا بعنوان حریز، ثم بعد ذلك مباشره وقال انه حين راى الهلال الثاني عشر، مره واحده عطف على مقول مو معلوم الان اصبرو. قال یعنی فی هر مورد فقط مره واحده. و قال انه حين راى الهلال الثاني عشر وجد عليه زکا ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء. صار واضح؟ ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. هاي الفقر الى تمت. قال زراره و قلت له يعني للامام بقيه يعني قال زراره و قلت له لا مو معلوم ما عرفت النقطه. انا اقرا لكم لاحظوا الفقرات هي سؤال و جواب. قال و قال زراره و محمد بن مسلم قال ان قال حريز و قال زراره و محمد بن مسلم قال ابو عبد الله ايما رجل كان له مال و حاف انه قلت له يعني زراره قلت له فان وهبه قال يعني الامام الصادق ليس عليه شيء ابدا. قال و قال زراره عنه انه قال قال یعنی قال حریز قال زراره انما هذا به منزلت رجل افتر فی شهر رمضان یومن الى ان خلص العباره. و قال مره ثانیه انه حین رأى الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکات ثم بعده قال لاحظوا بعد ان خلصت العباره قال زراره و قلت له رجل کاند له مئت درهم فرارن به هم نزکات فقال اذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول. يعني مرة ثانية اتى بالعبارة من الامام. هذا فقال من الامام قطعا من الامام. اذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة. فقلت له فإن احدث فيها قبل القول قال جائز. قلت له انه فر بها قال ما ادخل على نفسه. فقلت له انه كذا قال فقال و ما علمه قال یعنی قال زراره فقال. قلت فإنه دفعها إلی فقال إنه اذا سماها کذا. قلت له و کیفی از قطع شر فقال هذا شرط فاسد الى آخری. ثم قال یعنی ثم قال الامام انما ذلك اذا اشترا. ثم قال زراره قلت له ان اباك قال لی کذا فقال صدق ابی علیه ان یفعل کذا. ثم قال یعنی قال الامام ارائید لو ان رجلا فلان. قلت له لا الا ان يكون. ثم قال لو ان رجلا مرض الى اخره. قلت لا فقال كذا. على ان الانسان لما يتابع الروايه فيه كلمه قال مكرره او بصيغه قلت الا هذه الفقره فقط. مو معلوم لعله كلام زرار. عرفت النقطه؟ المشكلة أن كلمة قال في هل فقرة ذكرت مرة واحدة. وهذا يبقى إلى يوم السبت إن شاء الله أشرح الخصوصيات بصيغة أكثر. في تصورنا أن هذه العبارة أصولا ليست للإمام، أنه إذا مضى عليه شهر وجار عليه الزكاة، أساسا هذه الكلمة استظهار من زراره. أما الشيء الذي أفاده الإمام مسألة الفرار من الزكاة. قلت انه ذهب سؤال ماله فرارا لأهله مثلا لزوجتی قبل شهرین. مراد من قبل شهرین قبل تمام سنه، تمام سنه به 12 شهر. قبل شهرین نه اول شهر ثانی عشر. الامام قال اذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیها على هذه المئتين درهم. یعنی به عبارت اخرى المراد الجدی للامام ان الفرار قبل الشهر الثانی عشر یجوز، بعد الشهر الثانی عشر لا یجوز. فرار لا یجوز، لا وجبت علیه الزکات. فرق بین الامرین. یعنی اذا اراد الفرار من الزکات قبل الشهر الثانی عشر یفر، مثلا فی الشهر العاشر. اما اذا دخل الشهر الثانی عشر و ذهب لا ان الزکات واجب است، الزکات علی الحول. فراره لا ينفع. تعبد خاص. لا اذا كان واجبه ياخذ به. النقطة فقط كان تعبد بانه لا يجوز الفرار. سيأتي ان شاء الله يعني المسألة يراجع ان الفرار من الزكاة كان مسألة محل كلام بين فقهاء السنة ايضا. منهم من قال يجوز الفرار قبل الحول من هم من قال اذا كان قصد و الفرار لا يصح، اذا بهب غیر قصد الفرار صح، غیر آزنا موجود. و هناك قول به انه اصولا بعد شهر ثانی عشر لا يمكن، و هذا انشاءالله نذکره من فوائد الخرص، و هذا کان راجع الى امر الحکومه. غدن انشاءالله نقره ان عمر بن عبدالعزیز کان یقول هذا شهر و زکات کن فشهر ثانی عشر یا عبر انه به شهر زکات اذا احد عشر شهرن اذا اراد الفرار یهب لزوجتی لاخوانی میخواد اذا دخلت شهر ثانی عشر به ندا سیت انشاءالله تعالی احد الاخوان سألنی جناب کن شبیه الخرس الغلات هذا فی الواقع کداره فی الغلات کان تخرس الغلات مثلا الزبیب متا کان یخرس یخرس هی نوکان حسرو هوره به اصلاح الیرانی یعنی کم شهر قبل از زکات کان یخرس هادا به نسبه الى نقدین الخرس کان فی شهر الاخیر یعنی از شهر الاخیر ولذا اشرت فی البحث ان الشیخ توتی هم قال فی النهایه به شکل قال قدس الله نفسه اذا دخل الشهر الثانی عشر فوجبت علی فلیس له ان یهبه حتی یفر بها من الزکاه لا الوجوب کنایتون یعنی مثل الخرس مثل الانسان الذي